باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب والنعل والخف والسرابيل ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب ونقف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والخروج من الخلاء والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معناه. ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك كالانتخاط والبصاق عن اليسار ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والنعل والسراويل والثوب والاستنجاء وفعل المستقدرات وأشباه ذلك. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه. وقال تعالى: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تعالى أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرها تنزع. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تعلق بشرعية البدء باليمين فيما له شأن وفيما يقصد، كالطهور والغسل وتغسيل الميت واستلام الحجر ونحو ذلك، ولبس القميص والسراويل والبشت ونحو ذلك يبدأ باليمين، وفي النزع والضد يبدأ بالشمال. هكذا كان سنته عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وكان صلى الله عليه وسلم يبدأ باليمين في لبس القميص وفي الوضوء وفي الأكل وفي أشباه ذلك، ويقول صلى الله عليه وسلم: تعالى أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولها ما تنعل وآخرها ما تنسى. فهذا هو المشروع في هذه المسائل، ما له يمين وشمال يبدأ باليمين، والشمال تكون هي الأخرى، وفي النزع يبدأ بالشمال لا باليمين. وهكذا في دخول المسجد يبدأ باليمين والخروج منه بالشمال، هكذا دخول محل قضاء الحاجة يدخل باليسار ويخرج باليمين. المفضول له اليسار والفاضل له اليمين، واللبس أفضل من الخلأ فله اليمين والخلأ له اليسار. وهكذا ما بينه المؤلف رحمه الله ينبغي هو يراعي هذه الأمور. وهكذا في السجاء يستنجي بيساره ويصب بيمينه يتوضأ بيمينه يبدأ بما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام، وفق الله الجميع. السواك هكذا في الشق الأيمن، هكذا يستاك بعد عن الشق الأيمن بأي يد نفس ما باليسار، لأن من إزالة الأذى، من إزالة الأذى، السواك من إزالة الأذى. هل يجب على الإنسان الشيخ على المسلم سنة مستحب لا مستحب؟ هل يجب على المسلم أن يدفع الحج لأهله؟ إيش؟ هل يجب على المسلم أن ينفق على الحج يعني؟ لا الحج على أهله من مالها. من فصل في استعمال السواك؟ قال: إذا كان لتطيب الفم فباليسار، وإذا كان قبل الصلاة فباليمين. ما الحصل هذا؟ فتقته أيسر، فاتقوا الله ما استطعتم. نتقوا الله ما استطعت. الكتابة باليسار. لا كتابة باليمين. لابد. لأنها مقصودة. إيه نعم. كتابة مقصودة. ما يمحى باليسار ما يخالف.